الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فإن من الأهمية المكان التفقه في ما يتعلق بفقه الزمان، وبما أننا مقبلون على شهر رمضان فينبغي علينا أن نتأمل وأن ننظر إلى آيات كتاب الله جل وعلا فيما يتعلق بالصيام. وآيات الصيام كحال الصيام، فالصيام إنما هو مجموع في شهر واحد وهو شهر رمضان، وقد وردت آياتها مجموعة في مكان واحد في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى الصفحة التي تليها. وهذه الآيات باتفاق المفسرين نزلت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وذلك لأن الصوم كان قبل ذلك لم يكن فرضا وإنما كان نفلا. ومن أهل العلم من قال إن الصوم كان فرضا صوم عاشوراء، ولم يكن قد فرض الله رمضان، فلما فرض الله صوم شهر رمضان نسخ ما عداه. وكان المشركون والجاهليون يعرفون الصوم، حالهم كحال أهل الكتابين اليهود والنصارى، يعرفون الصوم، لكنهم في صومهم يقعون في شركيات وفي بدعيات أخرجوا الصوم عن معناه الشرعي. وربنا جل وعلا في هذه الآيات ابتدأ الخطاب بنداء لطيف: يا أيها الذين آمنوا. ويا نداء بمعنى أقبلوا، وأي تعميم بمعنى الكل، وها تنبيه. فتأملوا ما في هذا الخطاب: يا أي ها، يا أيها، ما ألطفه من خطاب: يا أيها الذين آمنوا. والذين اسم الموصول وصلته آمنوا هم المنادون. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه إما خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه. وهذه النداءات الإيمانية في القرآن قد جاوزت 80 نداء، وهي نداءات خاصة، لأن النداءات في القرآن على أنواع: عامة: يا أيها الناس، يا بني آدم، وخاصة: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الكتاب، ونحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فمن قوله آمنوا كتب عليكم الصيام استدل العلماء رحمهم الله أنه لا يصح الصوم وإن صامه من ليس بمؤمن، فالكافر لو صام فإنه لا يصح صومه، لأن من شرط الصوم الإسلام والإيمان. وفي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فيه دلالة على أن الإيمان قد يكون مدركا ببعض أجزائه وببعض أشياء، لكن الكمال في الاتيان بتمامه، ومن جملة ذلك الاتيان بالصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب يعني فرض وأصبح لازما، وهذا يعني أنه أمر مفروغ منه لا يعتريه نسخ ولا تبديل، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا، ومكتوب في بيت العزة، ومكتوب في هذا القرآن: كتب عليكم الصيام. ومعنى عليكم يعني على سبيل الإلزام، كتب عليك الشيء يعني ألزمت به. والصيام مصدر صام يصوم صوما، والمقصود بالصيام هنا المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي، فإن الصوم معناه في اللغة مطلق الإمساك، وأما الصوم في المعنى الشرعي فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ومن رحمة الله أنه قال الصيام ولم يقل الصوم، لأنه لو قال كتب عليكم الصوم لكان الأمر أشق، لأنه يلزم حينئذ أن من اغتاب أنه ما صام. الصيام والصوم كلاهما مصدران لصامه، لكن الفرق بينهما أن الصوم متضمن للمعاني الجوفية والقلبية للصوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. الصوم معنى أرقى من الصيام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. وكم من صائم ليس له من صومه شيء، هو صائم لكن ليس له من صومه شيء، لماذا؟ لأنه صام بمعنى أمسك، لكنه لم يأتي بالصوم المطلوب وهو ترك الحرام واجتناب المنهيات. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكما هنا تشبيه أي كالذي كتب على الذين من قبلكم. قد يقول قائل: هل الصوم المفروض علينا شهر رمضان هو عينه كان مفروضا على الأمم السابقة؟ أما من حيث الشهر فلا، أما من حيث فرضية الصوم فبالإجماع، فإن مباني الإسلام الخمس: شهادة لا إله إلا الله، وأن نبي الزمان هو رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، هذه المباني الخمس هي فرض في زمن آدم، في زمن نوح، في زمن إبراهيم، في زمن موسى، في زمن عيسى، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المباني الخمس لا تختلف، وإنما الاختلاف قد يقع في كمية الصلاة، في كيفية الصلاة، في كمية الصوم، في كيفية الصوم. كذلك أركان الإيمان الست: آمنت بالله وملائكتي وكتبه ورسله، مسائل الاعتقاد ما في خلاف. لهذا قال: كما كتب على الذين من قبلكم. فإن قال قائل: فإن الذين من قبلنا لا نراهم يصومون كصيامنا، فهذا يدل على تحريفهم وتغييرهم، كما ترون أنتم وتشاهدون في الواقع العملي من ينتسب إلى الإسلام وليس صومه كصومنا، إما في الإمساك وإما في الإفطار وإما في الزمان وإما في النيات وإما في الأحوال، فكذلك وقع التحريف عند أهل الكتاب في الصوم: كما كتب على الذين من قبلكم. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم تسلية لهذه الأمة أن هذا الفرض ليس شيئا شاقا، بل هو أمر ميسور قد كتب على من قبلكم من الأمم، وامتثله من امتثله من أهل الإيمان منهم، ووقع التحريف من غيرهم. ثم بين الحكمة من إيجاب هذا الصوم، فقال جل وعلا: لعلكم تتقون. وهذه لعلكم تتقون علة غائية، إذن العلة الغائية من فرضية الصوم الوصول إلى التقوى، وليس المعنى كتب عليكم الصيام لتصلوا إلى التقوى، وأن من وصل إلى التقوى ليس بفرض عليه، هذا لم يقله أحد من المفسرين، وإنما يقوله بعض المنتسبين إلى التصوف ممن يزعم الحقيقة والباطنية. فقوله لعلكم تتقون أي لعلكم بصيامكم تنالون درجات المتقين، فدلنا على أن الصوم من أعظم ما يصل به العبد إلى منازل المتقين، فهذه غاية مقصودة. ولعل إذا كان من جانب الله جل وعلا فهي بمعنى وجب، كذلك عسى، ولكن إذا أضيف إلى العباد فمعناه لعلكم ترجون بصيامكم أجر والثواب والمراتب العلية. ولهذا لما قال الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويفعلون ويفعلون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هم الذين يصلون ويصومون ويفعلون ويفعلون ويخافون ألا تقبل منهم. هذا هو معنى الترجي، الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء. لعلكم تتقون، ومن هنا ندرك إدراكا جازما أن من يقول أن قلبي أبيض وأنا الحمد لله محصل التقوى وهو لا يصوم أنه كذاب، لأنه لا يمكن النيل، لا يمكن نيل مراتب المتقين إلا بالصوم، لأن الله قال لعلكم تتقون، والمقصود بتتقون أي تصلون إلى مراتب الخائفين الله عز وجل المراقبين الله جل وعلا. والصوم مدرسة لإعداد النفس، فإن الإنسان إذا اختلى بنفسه لم يطعم ولم يشرب يراقب الله جل وعلا، فكذلك في ذلك تربية للنفس أنه إذا ما جابها الحرام فإنه لا يرتكب لأنه يراقب الله جل وعلا. ثم بين ماهية هذا الصوم بقوله أياما معدودات كتب عليكم الصيام، كم يوم؟ قال أياما معدودات، والمعدودات عند العرب ما يمكن عده بالأصابع بدون حاجة إلى قلم أو ورق، أياما معدودات. قيل الأيام المعدودات هي التي يمكن عدها بالأصابع، فالعرب تستطيع أن تعد بالأصابع فيقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، وإذا فعلوا هكذا معنى 51، فلهم إشارات يمكن أن يعدوه بالأصابع. أياما معدودات يعني قليلات، وقوله أياما نكرها، وذلك لأن الله لم يبينها بعد ما هي هذه الأيام المعدودات من حيث التعيين. قال فمن كان منكم مريضا، هو فرض الآن الأيام المعدودات، فمن كان منكم مريضا، بين أن ثم استثناءات في هذا الوجوب، فمن كان منكم مريضا لا يستطيع الصوم إلا بمشقة أو لا يستطيع الصوم البتة، فمن كان منكم مريضا سواء كان مريضا لا يستطيع الصوم البتة أو يستطيع الصوم مع المشقة فهو المريض. وقد كان عامة السلف إذا أصيبوا بمرض ما كانوا يصوم ويأخذون العلاج والدواء ولا يتحملون، لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فمن كان منكم مريضا، من المريض اللي يفطر؟ هو اللي يعرف نفسه أني أنا إذا كملت صومي أتعب، كملت صومي أدخل في مرض، يزيد عندي المرض، إذا ما أخذت الدواء يزيد عندي المرض. إذا كان لا يفهم فيسأل طبيب بيني مسلمين، ويصح حينئذ أن يعمل بشهادتيهما. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو على سفر فيه دلالة على أن المسافر يجوز له أن لا يصوم، فإن الله جل وعلا استثناه من هذه الأيام المعدودات ولم يلزمه بالصيام، ولو كان مطيقا، ولو كان مطيقا للصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فإن صام المسافر فباتفاق الفقهاء، إن صام المسافر فإن صومه صحيح، لكن يكره له الصوم إن لحقته المشقة، وإلا فلا يكره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصومون في السفر، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: لمن أصابه تعب أو نصب في السفر ليس من الصيام البر، من ليس من البر الصيام في السفر. قال مبينا أن الذي يجوز له أن يترخص المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، فعدة أي فعدة ما أفطر من أيام أخرى غير الأيام المعدودات، فعليه بقدر عدة بقدر ما أفطر من أيام أخرى غير الأيام المعدودات الفرض فيه الصوم. ثم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية أول ما نزلت كان على عمومها، كان المعنى على العموم، وكانت الآية على عمومها، فمن كان من وعلى الذين يطيقونه أي أن الإنسان الذي يطيق الصوم ولا يريد أن يصومه فماذا عليه؟ فدية طعام مسكين. فكان في أول الإسلام من شاء لا يصوم مع طاقته للصوم لم يصوم، وأطعم مكان كل يوم مسكينا. ثم هذا المعنى نسخ في عموم قوله في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولكن هذا النسخ ليس عاما لعموم، بل نسخ لخصوص بعض المعنى وباق لبعضه، فيكون تكون الآية باقية على المعاني الأخرى. مثلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذي يطيق الصوم لكنه لا يصوم لأنه يلحقه المشقة فعليه أن يطعم. هو ما هو مريض لكن يلحقه المشقة، كيف؟ كان يكون حامل مثلا أو مرضع، فإن كان حاملا أو مرضعا أو كان يريد إنقاذ إنسان هو يطيق الصوم لكنه يحتاج الفطر لحاجة إنسان آخر لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، فالله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا دلت الآية فيما لم ينسخ من معانيها، كما قال ابن عباس: الشيخ والشيخة إذا أفطرا فعليهما الإطعام، هما يطيقان الصوم لكن بالمشقة، فعليهما إذا أفطرا الإطعام. وكذلك من أفطر من المرأة الحامل أو المرضع، إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسها فعليها القضاء فقط وليس عليها الفطر، لأن حالها كحال المريض. فإن أفطرت ليس خوفا على نفسها بل خوفا على جنينها أو خوفا على رضيعها، فهي تنطبق عليها الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فعليها القضاء لأنها أفطرت، وعليها الإطعام لأنها كانت مطيقة وأفطرت. وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، به قال جمع من الصحابة. ومعنى فدية طعام مسكين جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا، يطعمه مد بر أو نصف المد من البيضاء عند بعض العلماء، والذي يضبطه أن يكون إطعام مسكين غداء أو عشاء، فإن كان في رمضان ففطور أو سحور مشبع. ففدية طعام مسكين. فإن أفطر الشيخ الكبير المدرك للفرض، لماذا نقول المدرك للفرض؟ لأن الشيخ الكبير أو الشيخ الكبيرة إذا لم يكونا مدركين للفرض فهما غير مكلفين، فليس عليهما شيء ولا على في مالهما شيء. وهذه مسألة مهمة لا بد من التنبه لها. لو أن الرجل خرف في آخر عمره، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، لو خرف في آخر عمره ما يخرجون عنه كل يوم طعام مسكين، لأن الصوم في حقه غير فرض، لأن من شروط الفرضية الإدراك والبلوغ والعقل والإسلام، وهذا غير مدرك ما عنده عقل. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا بأن حمل نفسه مع المشقة فصاه فهو خير له، وهذا تفسير مروي عن جمع من الصحابة. والمعنى الآخر، فمن تطوع خيرا بأن زاد عن إطعام المسكين فهو خير له، لأن الإطعام كله خير. وكلا المعنيين صحيحا، فمن تطوع خيرا بأن صام مع المشقة فهو خير له، لأن في الصوم منافع عظيمة. فمن تطوع خيرا بأن أطعم الصائمين، وقد جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطعم صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهذه الجملة الخبرية فمن تطوع خيرا فهو خير له عامة في كل التطوعات، فتذكر أن كل تطوع فهو خير لك عاجلا وآجلا، في نفسك وفي حياتك وفي مماتك وفي مالك وفي ذريتك، فأكثر من التطوعات. وهذا المعنى جاء منصوصا عليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بالتطوعات، حتى أحبه. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى: وصيامكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني ما فرضنا الصوم لنلحق بكم المشقة، بل فرضنا الصوم لتنالوا به التقوى، وفرضنا الصوم لأنه خير لكم. وأن تصوموا مع وجود المشقة فهو خير لكم، وأن تصوموا مع وجود الرخصة فهو خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، فصيامكم خير لكم. ألا ترون البركات في شهر الطاعات؟ ألا تحسون بزيادة الإيمان مع الصيام؟ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، دل على أن الخيرية في الصوم والخيرية في الطاعة والخيرية في التطوعات إنما يعلمها من حصل نوع علم شرعي. وأما من لم يكن عنده نوع علم شرعي فإنه لا يدرك هذه الخيريات ولا هذه البركات. تمر عليه شهر أيام رمضان كسائر الأيام، ليس في حياته فرق بين هذا وذاك. لماذا؟ لأنه لا يعلم، لأن الله قال في آخر هذه الآية: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن الذي يعلم خيرية شهر رمضان؟ من الذي يعلم خيرية الصوم؟ من الذي يعلم خيرية التطوعات؟ هم العالمون. وكلما زاد الإنسان في علمه ازداد علمه بخيريات شهر الطاعات والعبادات ونوافل الطاعات، وكلما قل علمه كلما قل علمه بخيرية هذه الأشياء. ثم بين هذه الأيام المعدودات في الزمان، هي أيام معدودات من حيث العدد. طيب في الزمان متى نصوم؟ قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن أياما معدودات، متى؟ شهر رمضان. دل على أن الركن في الصوم في شهر رمضان، فمن صام الفرض في غير رمضان لغير عذر لم تقبل منه، سواء قدمه عن شهر رمضان أو أخره لغير عذر. وقد يروى في هذا حديث من أفطر في غير في رمضان عامدا لم يقضه وإن صام الدار، لكنه لا يصح. لكن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ينبغي للإنسان يحذر من الفطر في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ورمضان هو الاسم الشهر الوحيد المذكور في القرآن. والله جل وعلا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وليش 12 شهر؟ ليش مو 13 شهر؟ ليش الأسبوع 7 أيام؟ ليش مو 8 أيام؟ هنا الله اللي خلق الزمان فهو اللي وضع لها الأسبوع ووضع لها الأشهر، مو على كيف. حتى لو وضع الناس 13 شهر الحسابات راح تتخربط عندهم، لو وضعوا الأسبوع 8 أيام حساباتهم تتخربط. رب العالمين هو الذي وضع هذا النظام في الكون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لذلك يسمى هذا الشهر بشهر القرآن. ومعنى أنزل يعني ابتدي إنزاله فيه، كما قاله سعيد وغيره. وقال ابن عباس أنزل فيه القرآن أي جملة واحدة من السماء، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ولا تعارض بين هذا وبين كون القرآن منزلا من عند الله. فإن المنزل إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة هو المصاحف التي قال الله عنها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فهم يقرؤون القرآن كما أنت تقرأ القرآن، يتلون القرآن ويتقربون إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن ها مع السفرة الكرام البررة، أي الذين يقرؤون القرآن. قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأول الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس هنا بمعنى لكي يهتدوا للعمل، فهدى الأولى هداية عمل، وبينات من الهدى والفرقان الهدى الثانية هدايات العلم. فدلنا على أن الصوم من هدايات العمل، وأن العلم بفرضية الصوم من هدايات العلم، ومن جمع بينهما جمع الهدايات التي فيها النفع، هداية العلم وهداية العمل. وهداية العلم معرفة الدليل، وهداية العمل العمل وفق الدليل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن هدى لكل الناس، عربهم وعجمهم، مشركهم وكتابيهم ومسلمهم، لكن فيه هدايات خاصة للمتقين، هدى للمتقين. وبينات من الهدى والفرقان أي أدلة واضحات من الهدى، أي من الدلالات الدالة على فردانية الله جل وعلا وألوهيته وعلى دينه وعلى ما يتقرب به العبد إلى ربه. وبينات من الهدى والفرقان، ومعنى الفرقان الدليل الفارق الذي يفرق به المسلم بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين الكفر والإيمان، بين السنة والبدعة. فمن شهد منكم الشهر بقي حيا، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان. فمن شهد منكم الشهر بقي إلى أن جاء رمضان، فشهد شهر رمضان فليصم، وهذا إلزام، وهذا الذي قال فيه العلماء إنها ناسخة لعموم قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن شهد منكم الشهر، من أي البالغ العاقل، وكتب عليكم الصيام أي المسلم. فدلنا أن الصوم لازم ويلزم المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، هذه شروط الفرضية في رمضان، أما شروط فرض الصوم فالإسلام والبلوغ والعقل. طيب والصبيان؟ الصبيان يصومون تدريبا، قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله من ألفاظ العموم، وقوله شهد منكم الشهر فليصم دل على جواز اعتبار شهادة الواحد، لأن منكم أي من أهل الإسلام، فإن شهد الهلال هلال رمضان مسلم واحد وكان معروفا بعدالته وثقته فينبغي على الآخرين أن يصوموا، فإن لم يعتبر شهادة الواحد فليس للناس أن يصوم، وإنما الصوم يكون جمعيا والفطر يكون جمعيا، والصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا أيضا تأكيد أنه وإن كان نسخ عموم ما سبق لكن المريض والمسافر باق حكمهما، ولهذا كرر ومن كان مريضا من أهل الإسلام أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه قاعدة مضطردة في الشريعة، أن الشريعة مبناها على اليسر لا على العسر، فكل أمر تجد فيه تعسيرا فاعلم أن العلة أن هذه التي تفعلها وهذا الذي تقوله في شيء زائد عن الشريعة، ولذلك أدخلتك في التعسير. انتبه، الشريعة مبناها كلها على السماح على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر المقصود به الشريعة السمحة، ما هو اليسر على كيف الناس التساهل وترك الواجبات. دلنا على أن هذه الشريعة الإسلام الخاص مبنية على السماح مبنية على اليسر، ولهذا كان من قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه إرادة شرعية ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة، يعني عدة شهر إيش؟ ولتكملوا العدة، عدة شهر إيش؟ أكملوا عدة شعبان إذا لم تروا الهلال، وأكملوا شهر رمضان إذا لم تروا هلال شوال، ولتكملوا العدة تام على المعنيين. فإذا لم نستطع ليلة 29 رؤية هلال رمضان فنكمل عدة شعبان 30، وإذا لم نستطع رؤية شوال في ليلة 29 من رمضان فنكمل رمضان 30 يوما. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذه في ليلة العيد، يبدأ التكبير المطلق في ليلة العيد بمجرد رؤية الهلال أو بمجرد إكمال العدة 30 يوما، فإذا أذن المغرب في يوم 30 من رمضان يبدأ التكبير المطلق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم أيضا هذا المقصود به هداية علم وعمل، فصمتم ووفقتم لذلك ولعلكم تشكرون. فالله جل وعلا ينبغي أن يشكر على توفيقه حيث وفقنا للعمل، وعلى توفيقه حيث هدانا للعلم. ثم ذكر ضمن ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، دل على أن من خصائص رمضان الدعاء. ألا ترون أن الناس يقنتون في رمضان قنوتا خاصا؟ فالدعاء من الأمور العظيمة التي ينبغي التشاغل بها في التشاغل به في رمضان، وأيضا فيه دلالة على أن الصائم له دعوة، فقرن الدعاء بالصوم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم دعوة مستجابة فادعوا بها. ثم قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن في الليل لا يوجد صيام، صيامنا أهل الإسلام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كان في أول الإسلام أن الذي يأتي عليه المغرب ولا يأكل ولا يشرب ثم يذهب ويصلي ثم يأتي وينام، فإذا قعد بعد ذلك بعد ما نام إذا جلس في منتصف الليل ما كان له أن يفطر، لا أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي أهله، كان عليه أن يواصل اليوم اللي بعده. ثم إن بعض الصحابة وجدوا مشقة في ذلك، فالله سبحانه وتعالى نسخ ذلك بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني يجوز فعل المفطرات في الليل فالصوم في النهار، والرفث الجماع ودواعي كما قال ابن عباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ما أعظم هذا المعنى العظيم، وهذه قاعدة من قواعد التعامل الزوجي في الستر بين الزوجين وتحمل بعضهما البعض. ثم قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي يوم أن فرض عليكم وألزمكم بأنه إذا لم تفطروا عند الأذان ثم نام أحدكم فليس له بعد ذلك أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي أهله، علم الله عز وجل علما من حيث أفعالكم ووقوع ما حدث منكم أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ومعنى تختانون أنفسكم يعني أنكم تبحثون عن طريقة لكي يزيل الله عز وجل ذلك عنكم. وختن الإنسان نفسه، أي بمعنى أنه بحث عن أمر يكون له فيه سعة. تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فهذه من نعم الله جل وعلا أنه جعل بعد أذان المغرب المفطرات أمرها مفتوحا إلى أذان الفجر، لهذا قال: فالآن باشروهن مطلقا وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد والحرث والحرث والعفاف والعفة ونحو ذلك، وكلوا واشربوا من مدام أذن المغرب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض يكون في جهة المشرق وهو الفجر الصادق هكذا أفقيا، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يكون عموديا. والمقصود بالخيط الأبيض هنا الفجر الصادق، والخيط الأسود ما يكون في الفجر من الظلام في جهة المغرب. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقوله باشروهن على سبيل الإباحة بعد الحظر، وهذه قاعدة مضطردة. قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا بان الفجر الصادق أو سمعت أذان الثقة المؤذن بالفجر وجب عليك الإمساك، ولا إمساك قبل الأذان، والإمساك الموضوع قبل الأذان بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهنا قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتبين. ثم قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالإمساك الصوم هو الإمساك بنية مخصوصة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى سقوط قرص الشمس، إلى أذان المغرب. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذه مسألة خاصة متعلقة بالاعتكاف، فمن لوازم صحة الاعتكاف ترك مباشرة النساء ولزوم المسجد. ثم قال: تلك حدود الله، أي ما بينه الله مما يجب عليكم أن تلتزموه وما بينه مما يجب عليكم أن تنتهوا عنه، هي حدود الله جل وعلا، فاحذر أن تنتهك حدود الله. تلك حدود الله فلا تقربوها، مجرد القربان لا ينبغي لك أن تقربها، لأنه كما جاء في حديث النعمان بن بشير: ومن يرتع في الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يرزقنا التقوى والإيمان والصيام. هذا باختصار، ومن أراد التفصيل فليقرأ كتابي في تنبيهات على آيات أحكام الصيام. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل ويعيننا وإياكم على أنفسنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال نفتح المجال للأسئلة. تفضل يا عمر. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له. نعم، المريض الذي لا يرجى بره يفطر ويطعم مسكين. المريض الذي يرجى برؤه يفطر وليس عليه شيء، يفطر وليس عليه، ليس عليه إلا الإطعام، إلا في صورة واحدة، أن يكون مريضا قد أفطر ثم جاء وقت القضاء فلم يقضي حتى أدركه رمضان الآخر، فعليه القضاء والإفطار. نعم. الغريقة الذي يريد أن ينقذ الغريق يفطر، يفطر وعليه الإطعام وعليه القضاء، عليه الإطعام وعليه القضاء. لماذا عليه الإطعام؟ لأنه أفطر لغيره. نعم. حاله كحال الحامل والمرضع إذا خاف على ولديهما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.